24. نظر المتعهد أرضاً وهو يفكر فيما قلت للحظات قبل أن يقول: لا أفهم. أجبته بعصبية: فهمك لا يهمني، أريدك أن تفعل كما أقول فحسب. أريدك أن تعذب الأربعة في آن واحد بنفس القدر. لا أريد أن يتعذب أحدهم أكثر من الباقين، وأن تظل تعذبهم وتحافظ على سيمفونيتك تلك جارية حتى أعود من الكابوس. هل تفهم هذا؟ هز رأسه وهو يقول: هذا الجزء أفهمه جيدا، وصدقني أنا أكثر من قادر على فعله. أما الجزء الآخر الخاص بالصدع والذكريات لا أفهم منه شيئا. أريد أن أخبرك بشيء هام. أنا مقدرا تماما شعورك وعصبيتك، لكن صدقني لو فكرت في التحدث معي بهذه الطريقة مرة أخرى سيزيد عدد قتلايا واحدا. هل فهمت الأمر؟ عضضت على لساني بغضب في محاولة لكبح جماح غضبي قبل أن أسأله: وهل سيغير فهمك للأمر من عدمه أي شيء؟ هز رأسه بسرعة دون أن يفكر. تنفست بعمق في محاولة لطرد غضبي وأنا أقول: إذا من فضلك افعل ما أطلب منك. رفع حاجبيه في عدم اقتناع وهو يقول: حسنا سنفعل الأمر. وقف ثلاثتنا وبدأنا نتحرك نحو القبو قبل أن يتوقف فجأة وهو يقول دون أن ينظر نحوي: هل ستأتي معنا الآنسة؟ كنت على وشك أن أجيبه لولا أن سبقتني هي وهي تقول سريعا: أجل سأتي معكم. نظر إلي من فوق كتفه ببطء وهو يقول: لن تتحمل ما سترى وستصرخ، وأنا لا أتحمل الصراخ. كدت أن أجيبه لولا أن أتتني إجابتها من خلفي وهي تقول: لن أصرخ، سأتحمل كل شيء أراه. غمغمت بصوت خافت: هل أترككما سويا وأرحل أنا؟ نظرت هنا نحو الأرض خجلا من تعليقي، بينما تجاهله المتعهد وهو يفتح باب القبو ويبدأ في النزول على سلمه الخشبي ببطء وحرص. أشرت لها أن تهبط قبلي، لكنها هزت رأسها. بدأت في نزول السلم، شعرت بيدها الرقيقة تمسك بملابسي وكأنها طفل صغير يتشبث بجلباب أمه خوفا من أن يضيع في زحام السوق. ابتسمت للحظة وأنا أهبط خلف المتعهد. بحث بيده متحسسا الحائط في الظلام بحثا عن زر إضاءة يحاول الهروب، لكنه سرعان ما وجده لينقشع الظلام بعيدا. سمعنا أصواتهم. هبطت السلم وصولا للقبو وأنا أسمع هنا تشهق من خلفي بخوف. كانت تتأمل ضحايا العلم والقيود الحديدية تربطهم بالسقف والأرضية، تحول بينهم وبين حريتهم. تتأمل آثار التعذيب بالنار على أولهم وأثار الخنق بالماء على الثاني، أما الثالث فأثار الثلوج وقدمات الصقيع تبدو جلية على جيده، ورابعهم الذي لازمته رعدة أضحت لا تفارقه بفعل الكهرباء التي اتخذت من جسده مسلكا، الدماء التي لوثت أجسادهم، الجروح التي كادت تتعفن، البول والبراز اللذين يصارعون الدماء في تلويث أجسادهم، أنات الألم التي تخرج من بين شفاه بضعف لم تتحمل صغيرتي ما يحدث، سقطت مغشيا عليها في الحال، ولولا أنني شعرت بها وأمسكتها لتحطم جسدها الرقيق على درجات سلم القبو. سمعت صوت المتعهد يقول صارخا: على الأقل لم تصرخ. قهقه ضاحكا على تعليقه ثقيل الظل، وكان سيستمر في الضحك والقهقه لولا أن زجرته بنظرة قاسية فابتلع ضحكاته صامتة. حملت جسدها بين يدي متجها نحو مقعد وثير كان قد وضعه في ركن من أركان القبو ليتلذذ بمراقبة ضحاياه المساكين وهم يتجرعون الألم أشكالا وألوانا. سألني بشك: هل ستتركها هنا؟ أجبته غاضبة: لا أملك رفاهية الوقت كي أعيدها إلى منزلها. أشار للأعلى وهو يقول: لماذا لا تصعد للغرف الموجودة بالأعلى؟ أعتقد أن بعضها به أسرة لم تمس. هززت رأسي مصدقا على ما قال قبل أن أقول: أجل، لكنني لا أضمن ردة فعلها بعدما رأته، أريدها أمام أعيننا. هز رأسه بعدم اقتناع. أعرف ما يدور داخل رأسه المريض. لماذا أتيت بشخص لا تثق فيه إلى هنا منذ البداية؟ لكن الأمر طويل ويحتاج للكثير من الشرح، كما أنه يتضمن الكثير من الأمور الشخصية التي لا شأن له بها، لذلك لم أجب على سؤاله. فتحت حقيبتي وأنا أخرج الخوذة منها. تأكدت من أن كل شيء كما يرام قبل أن أجلس على مقعد في منتصف الغرفة، وأنا أشير له أن يبدأ معزوفة الألم الخاصة به. وضعت الخوذة على رأسي، سمعت آهات الألم تعلو من حولي، صرخات التعذيب تتناثر في فضاء الغرفة. أغلقت عيني، وضعت الزر عائدا لعالم الكوابيس. وصلت إلى الفندق الذي يختبئ خجلا خلف أشجار كثيفة يتوارى من أعين الفضوليين بحوائطه البيضاء وطوله الشاهق. كبير هذا المبنى بحق، أكبر من أن يكون فندقا في قرية نائية. يزداد الأمر غرابة حين أهبط من سيارتي. لفتت عدة تفاصيل نظري، وأول هذه التفاصيل كان الهدوء، الهدوء التام الذي لا يجد ما يخدش حياء سكوته، لا حشرات، لا حيوانات، لا شيء على الإطلاق. حين تلاحظ هذا الصمت، سيكون من الصعب تماماً أن تفكر في أي شيء آخر. وصلت قبل رجال الشرطة. هل وصلت مبكرة؟ أم تراهم كعادتهم سيحضرون متأخرين؟ رأيته يطل برأسه من خلف جذع شجرة في منتصف الحديقة. توجهت إليه بخطى سريعة مليئة بالسعادة. ابتسمت وأنا أقول: هل تأخرت عليك؟ هز رأسه وهو ينفي عني شبهة التأخر. جلسنا في مواجهة بعضنا البعض كالعادة. يريد أن ينظر إلي وهو يخاطبني، وأريد أن أشبع من ملامحه التي تشتاق إليها روحي. سألني بفضول: وجودك هنا يعني أنك تأكدت من الأمر بنفسك، هل هذا صحيح؟ أومأت برأسي معقبة: هذا صحيح للغاية. ذهبت لتلك القرية الصغيرة في الحقيقة لأكتشف جثة المحقق، ولولا أن وقف الحظ إلى جواري في ذلك اليوم لما عدت إلى هنا أبدا. لكنني تأكدت من الأمر، هذه الأشياء موجودة في عالمي، وهذا يعني شيئا من اثنين: إما تأثر الأشخاص النيام بهذه الجريمة مما أدى لسكناها في لا وعيهم، لكن هذه النظرية شبه مستحيلة في هذه الحالة تحديدا، وهذا لأن هذه الجريمة كانت سرية ولم ينكشف الستار عن أسرارها ويكشفها للعامة، وبالتالي لا توجد أي طريقة ليعرف النائم صاحب الكابوس الأصلي بها، مما يدعنا في مواجهة النظرية الأخرى. قاطعني قائلا: وهي أنني محق فعلا، وأننا الآن داخل آخر ذكرى من ذكريات أحد الموتى، وأن تلك الذكرى عبرت الصدع وصولا إلى عالمنا، واستطعت التقاطها وتسجيلها بفضل جهازك العبقري. احمر وجهي خجلا. حين يصف العبقري عملك بهذا الوصف، يعني هذا أنك مختلف ومتفرد بعبقريتك حقا، حتى لو تم نجاحك عن طريق الصدفة. قال مستكملا حديثة: والآن علينا أن نتفق على الطريقة التي سنعود بها. رفعت رأسي متأملا ملامح التي كستها الجدية والصرامة، وهو يقول: الآن هناك جسد ينتظر وعيا لتعود إليه، وفي العادة أنت تعود إليه بعد أن تنتهي. وجدت طريقة تسمح لي أن أعود أنا بدلا منك، على أن تنتظرني هنا أنت لحين الانتهاء من اختراع جهاز آخر يسمح لي بالتقاط وعيك من هنا، ومن ثم أن أسكنه الوعاء المناسب. و قطعته وعلامات عدم الفهم على ملامحي. لحظة، أنت ستعود وأنا سأظل عالقا هنا؟ نظر إلي في دهشة وكأنني أجادله في إحدى الأمور البديهية. قال: أجل، ما هي مشكلتك؟ هززت رأسي في عدم تصديق وأنا أسأله ببلاهة: مشكلتي أنك تطلب مني أن أنتظرك هنا كي تعود أنت إلى عالمي وتحتل جسدي بدلا مني، ومن ثم سيتحتم علي الانتظار حتى يتفتق ذهنك عن فكرة لجهاز يعلم الله وحده إن كان سينجح أم لا لتعيدني إلى العالم بدوري. لكن انتظر، ليس هذا هو الأمر برمته. حين أعود إلى العالم لن أسترد جسدي، بل ستجد لي وعاء مناسبا لأسكنه. ترى ما هي مقترحاتك لهذا الوعاء؟ لم ير السخرية التي تملأ سؤالي، وبدأ يجيبه بجدية بالغة: أفكر في أمرين، إما ذاكرة حاسوب ضخمة تسكنها وتتعامل معنا عن طريق برنامج ما يترجم أفكارك واحتياجاتك إلى سطور ببرمجة معينة، أو إنسان آلي متقن الصنع تسكنه. وصدقني يا ولدي، أعلم جيدا قدرتي على اختراع الأمرين. ولماذا لا تخبرني بالطريقة التي سأخترع بها الوعاء أنا، ومن ثم سأعود لاصطحابك حين أنتهي من اختراعه؟ تطلع إلي في دهشة وكأنه لا يصدق ما يسمعه قبل أن يقول: من أجل الإنسانية. ولأنني لم أفهم ما يرمي إليه سألته مندهشا: الإنسانية؟ هز رأسه وهو يقول: مستوى ذكائي يفوق مستوى ذكائك بكثير، لذا من الأفضل للبشرية والإنسانية أن أعود أنا. الفترة التي قضيتها عالقا هنا سمحت لي بالتفكير في الكثير من الاختراعات والأشياء التي من شأنها أن تفيد العالم بأسره. سألته بعدم تصديق: أما أنا فعلي أن أعيش بقية حياتي كبرنامج أو حبيس كيان مصنوع من الصفيح لأنك أذكى مني؟ كرر كلمتها: من أجل الإنسانية. وبدون تردد أجبته: تبا للإنسانية. ابتسم ابتسامة غامضة وهو يقول: إذن أنت غير موافق على مقترحي. هززت رأسي بعنف وكأنني أنفض الفكرة عن رأسي للأبد. اتسعت ابتسامته، لاحظت عيناه تلمعان بطريقة غريبة وهو يقول: كنت أتوقع هذا، سيكون عليك دائما أن تستعد للفشل، عليك أن تجهز دائما خططا بديلة. مد يده داخل ملابسه ليتناول شيئا ما. سألته وأنا أقف وأتراجع خطوة للخلف في خوف: وما هي خطتك البديلة؟ أخرج من بين طيات ملابسه سكين نحت من حجر صلب وهو يصوب نصله نحوي. تراجعت خطوة للوراء. قال بسخرية مليئة بالقسوة: أتعرف إنك إن مت هنا ستموت في الحقيقة، وحينها ستنتهي حياتك، أما أنا فسأنتظر هنا صدفة أخرى تعيدني إلى عالمي. تراجعت للخلف خطوة أخرى وأنا أشعر بقشعريرة باردة تسري في جسدي لتحتل عمودي الفقري وهو يستكمل تهديده: أما لو قبلت فكرتي فسأسمح لك أن تحيا مرة أخرى. قلت بسخرية: أحيا داخل برنامج أو عبوة صفيح؟ أي حياة تلك؟ هي حياة أفضل من الموت. رفضت إجابته قائلة: بل الموت أهون وأفضل. قال ساخرا: إذن هو اختيارك. هاجمني بالسكين، انحنيت سريعا لأتفادى نصل السكين. دهشت من ردة فعلي، لم أكن أعلم أن جسدي بإمكانه فعل هذا، لكنني أدركت الأمر سريعا، أنا حبيس جسد المحقق، وبالتأكيد أمثاله يتمتعون بلياقة عالية ورد فعل سريع لا بأس به. هاجمني بالنصل مرة أخرى، ابتعدت عنه فاصطدم النصل بالحائط من خلفي. قررت أن أستغل الفرصة، ركلته بقدمي لأبعده عني، لا أحب شعور الحصار، وهو على وشك أن يحاصرني. حاولت أن أبتعد من مكاني، اندفعت للأمام بعيداً وهو يمسك ببطنه متألمة. عدوت خطوتين للأمام، لكنني فوجئت بعودتي لمكاني مرة أخرى. هززت رأسي في عدم تصديق، ما الذي يحدث؟ حاولت أن أهرب مرة أخرى. عدوت في اتجاه آخر، لكنني سرعان ما وجدت نفسي أعود لمكاني مرة أخرى. أمام عيني بدأت إحدى الأشجار في الارتعاد، لا أعلم كيف أشرح الأمر، ولكنها كانت تختفي وتعود للظهور مرة أخرى، كما يحدث في بعض الأحيان في الألعاب الإلكترونية. هناك أمر ما يحدث، لكنني لا أعلم يقينا ما هو. حاولت الهروب مرة أخرى، هذه المرة نجح الأمر. علي أن أتغلب عليه سريعا كي أفر من هنا عائدا إلى عالمي مرة أخرى. حاول أن يهاجمني بالنصل مرة أخرى، هذه المرة حال التغيير الذي يحدث دون أن أتفادى النصل سريعا. استطاع أن يغرس النصل في كتفي، شعرت بالألم في كتفي، صرخت بألم، انتزع سكينه من كتفي. من سوء حظي أن حدث الأمر مرة أخرى، كلما انتزع السكين عاد من البداية مرة أخرى وهو مغروس في كتفي. استمر الأمر للحظات مرت كالسنين والألم يسكن تفاصيلها. أمسكت بكتفي بألم وأنا أرى يدي تتلوث بدماء حمراء قانية. الأشجار تختفي من أمامي دون عودة، يبدو أن هذا العالم ينهار، علي أن أغادر هذا المكان سريعا. ضربته برأسي في أنفه بقوة، صرخ وهو يسقط أرضا والدم يتدفق من فتحتي أنفه. أعلم جيدا أن هذه الضربة كفيلة بخلق ألم لا يحتمل، علي أن أستيقظ الآن. اتخذت قراري، علي أن أرجع من هنا، هناك غيمة من الظلام الأسود تزحف نحونا ببطء، يبدو أن هذا العالم انهار تماما، علي أن أستيقظ الآن. شعرت بوعي ينسحب، وهذا شيء جيد. أنا في طريقي للعودة إلى عالمي. شعرت بيده وهو يمسك بقدمي بقوة. حاولت أن أتخلص منه، لكن الأوان كان قد فات. عدت إلى عالمي وأنا أشهق بقوة. رعدة قوية تسري في جسدي وأنا أتنفس بعمق. خلعت الخوذة عن رأسي في حركة سريعة وأنا ألقيها أرضاً لتتحطم أمام عيني. ركلت الهواء بقدمي في محاولة للتخلص منه قبل أن أدرك أنني عدت إلى عالمي وأنه لم يأتي معي ولم يعد يطاردني. سمعت صوتها تتأوه في ألم. توقف قلبي للحظة وأنا أحاول أن أتبين سبب تألمها. شهقت وأنا أتراجع للخلف في عدم تصديق. أمام عيني كانت هنا مقيدة بالأغلال والسلاسل، والمتعهد يعذبها بقسوة وعنف. دماؤها تسيل على جسدها الرقيق، وملابسها التي تمزقت في أماكن عديدة كانت تنظر نحوي، والألم يتقافز من نظراتها المكسورة قبل أن تبتسم بحزن، ورأسها يسقط على صدرها دون أن تتحرك في إشارة لا تحمل سوى معنى واحد: انتهى الأمر للأبد.